إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وآياته كلما قال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم. الآية 86 من سورة آل عمران: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. دكتور عبد الكريم، أين نقف في هذه الآية، وهل هناك قراءات غير قراءة حفص تؤثر على مواضع الوقف والابتداء؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. ففي البداية، ليس في هذه الآية قراءات تؤثر على الوقف أو الابتداء. وفي هذه الآية الكريمة من الوقوف وقف واحد على كلمة البينات، من قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. وهو وقف كاف، وذلك لأن الجملة الواقعة بعد الوقف، وهي قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، لا محل لها من الإعراب استئنافية، ومع ذلك فلا زال المعنى متصلا. إذ المعنى: فإن أولئك اليهود أضلهم الله تعالى على علم، فهم آمنوا بالله تعالى ثم كفروا به، ثم شهدوا بأن الرسول حق وجاءتهم البينات المثبتة المنيرة، ثم بعد ذلك كفروا به. لقد كانوا يعلنون بين المشركين أنه سيجيء رسول يحطم الأصنام، ويستبشرون بمقدمه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولذا قال سبحانه وتعالى في شأنهم وشأن من يماثلهم بعد أن قص الكثير من قصصهم: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. دكتور عبد الكريم، بداية الآية استفهام، ما معنى هذا الاستفهام في الآية، وماذا أفاد الوقف على كلمة البينات بعد انتهاء الاستفهام؟ هذا الاستفهام، وهو قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، للنفي والاستبعاد هدايتهم إلى الصراط المستقيم، وهم على هذا الحال من الارتكاس في الكفر والضلال، مع علمهم بالحق وإيمانهم به لفترة من الوقت. والمعنى: كيف يرشد الله تعالى للصواب ويوفق للإيمان قوما جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن صدقوا بنبوته وأقروا به وبما جاءهم به من عند ربهم سبحانه وتعالى، وشهدوا أن الرسول حق، أي بعد أن جاءتهم الشواهد ووضح لهم الحق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءهم البينات، أي جاءتهم المعجزات والحجج البينات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ترى أيها المستمع أن حالهم التي أوجبت هذا النفي والاستبعاد تتمثل في أنهم كانوا مؤمنين، وكانوا يشهدون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وجاءتهم البينات اليقينية الملزمة التي تؤيد إيمانهم، ومع ذلك استحبوا العمى على الهدى واختاروا الكفر على الإيمان. إذن هنا كان الوقف على كلمة البينات في ختام هذا الاستفهام للنفي. قيمة الوقف على هذه الكلمة وقيمة الابتداء بما بعدها بختام الآية والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الوقف على قوله تعالى وجاءهم البينات كما بينا وقف كاف، ثم ختم الله تعالى الآية بقوله جلت قدرته والله لا يهدي القوم الظالمين، وهذه الجملة حالية أو معترضة، والمعنى أنه سبحانه وتعالى قد مضت سنته في خلقه أنه لا يهدي إلى الحق أولئك الذين آثروا الكفر على الإيمان عن تعمد وإصرار، ووضعوا الشيء في غير موضعه مع علمهم بسوء صنيعهم. وفي تذييل الآية الكريمة مع إطلاق لفظ الظلم في قوله والله لا يهدي القوم الظالمين إشعار بأنهم قد ظلموا أنفسهم بإيقاعها في مهاوي الردى والعذاب، وظلموا الرسول الذي شهدوا له بأن ما جاء به هو الحق ثم كفروا به، وظلموا الحقائق والبراهين التي نطقت بأحقية الإيمان وببطلان الكفر، ثم تركوا هذه الحقائق والبراهين وانقادوا لأهوائهم وشهواتهم ومطامعهم. لكن لماذا قلنا إن الوقف على كلمة البينات وقف كاف؟ ألا يجوز أن يكون المعنى قد تم، يكون الوقف تاما؟ من الممكن أن يكون الوقف على قوله تعالى وجاءهم البينات تاما، وهذا بناء على أن قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين حكم عام يفيد أن الله تعالى لا يوفق الظالم للحق والصواب في الدنيا ولا يتقله في جنته في الآخرة، ولا تكرار في الآية الكريمة لأن بدأها كان خاصا بهؤلاء الأقوام الذين كفروا بعد الإيمان وبعد بيان الحجة وبعد إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونهايتها كانت حكما عاما لكل ظالم كافر على الزمان كله. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر عضو لجنة مراجعة المصحف. حتى نلقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.